فالمفردة الأولى العلم، وهو إدراك خطاب الشرع، وقد جاء عن جماعة من الصحابة الأمر بهذا، فقال عمر بن الخطاب: تعلموا العلم، رواه الأجري في أخلاق حملة القرآن. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء الأنصاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وهذا الأمر بتعلم العلم هو أمر كما تقدم بإدراك خطاب الشرع. فمن مفردات التعلم التي نؤمر بها تعلم العلم، لأن الجهل كما يقال ظلام، وإذا ألقي هذا الظلام على العقل أضعفه وربما أفسده، فلا يخرج من هذه الظلمة إلا بتعلم العلم. فإذا صار المرء مكتسبا للعلم فإن عقله حينئذ يأبى ظلمة الجهل التي تؤدي إلى اختلال أمن فكري. وكثير من مظاهر اختلال الأمن الفكري ناشئة من الجهل، فلا رفع لها إلا بالعلم. فالمرء إذا تعلم أمكنه أن يدفع كل شيء يفسد دينه وعقله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حال العالم الراسخ مع الشبه، وأن جيش الشبهات إذا ورد على قلبه ردها خائبة واحدة واحدة، وهذا الرد للشبهات لم يمكنه إلا بالعلم. فلما كان عنده علم أمكنه أن يدفع هذه الشبهات، فإذا خلى القلب من العلم توسطته هذه الشبهات وربما أهلكته. فأمرهم رضي الله عنهم بقولهم تعلموا العلم إرشاد إلى طلبه لما يثمره من منافع كثيرة، من جملتها تحصيل حفظ الأمن الفكري على الوجه الذي ذكرناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.